جواب جميل وليس ولا جواب. هل من دليل نقول ولا من بينة؟ من بينة. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي. البينة لكن حتى لا تكون عربة لكل قارئ. هذه هل مثل هكذا أو كما يقول أهل الأعراب بكونه جعل الشهادة فيها أو جعل طريقة ثبوتها أربعة شهود؟ نعم لو أوجب الحد على القارئ قلنا حتى لا تكون عربة لكل قارئ، يعني لو كان وجود الحد على القارئ من هذه الآيات والعادة الله أوجب ما في أشياء. طيب إذن حماية الله الأعراض حيث جعل البينة على الزنا أربعة رجال أربعة رجال. طيب والله أما قارئ ما بجانات الأربعة الشهداء وإلا كثير كبير زين صح. وقولك أولئك عند الله هم الكاذبون. طيب أما العصبة لم يأتي بها الله الشهداء حق عليهم حق قوله فإذا لم يأتي الشهداء وأنهم كاذبون في دعوة. طيب وأجد هل ثبت عليهم الحد؟ حق عليهم ما نقول حق عليهم الحد يعني ما هو أهل الحد؟ أما العصبة لم يأتي بها الله الشهداء وقوله فإذا لم يأتي الشهداء وأنهم كاذبون في دعوة. زين طيب نعم أنه القاضي أن يحقق الأحكام الشرعية عن المتخاصمين ويحكم بمقتضاها وليس عليه أن يتبع الواقع وينفذ عنه بقوله تعالى عند الله. فهمنا الفائدة هذه أن القاضي يحكم بالظاهر ولا له نقد مثلا إذا جاء إذا جاء بينها العادلة ما له يقول ها ربما متوهمه يروح يدور لأنه يتعب نفسه ويجب أيضا أن الناس يتهمون أنفسهم ولا أحد يشهد. لكن هل تؤخذ من قول فأولئك عند الله؟ من هذه الكلمة إذا نقول لولا جاءوا عليه بعض هذا الدليل تؤخذ من قوله لولا جاءوا عليه وأربعة الشهداء فإن ظاهر أنه لو أتوا وإن كانوا مثلا يعني قد يتوهمون قد يخطئون

الشرعية أربع لا بد من هذا، لأن القارف مو بشارك، القارف يريد السب والقرح ونشر عيبه بين الناس. بلى يثبت لهم حكم القذف، لأنه ما تم تبينه. نعم، حتى لو كان ما أرادوا ذلك، وفرض أنه ما أرادوا ذلك، فنثبت لهم حكم القذف. وإن كنا لا نقول أنهم قذف بالمعنى الصحيح، لكن حكم القذف لأنه ما أتوا بالنصاب، ما أتوا بالنصاب. واعلموا أنه ما ثبت في الإسلام زنا بطريق الشهادة أبدا، ما ثبت بطريق الشهادة الحمد لله، إنما الذي ثبت في الإسلام بطريق الإقرار، لأن الشهادة صعبة. الآن لو يقول رأيت الرجل على المرأة فخذه على فخذها وبطنه على وبطنه على بطنها، نعم، وهز عليها، وش يصير هذا؟ شهادة؟ لا. حتى يقول رأى أنه رأى ذكره في فرجه، هذا صعب يعني، صعب جدا. طيب، ثابت عنده مين؟ أبو ثابت عنده ما هو بالظاهر؟ أقول ليس هو الظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب يستثبت الحكم، لأنه ثابت عندك، إلا أنهم أعطوها الحكم يعني ثابت منهم بطرقهم هم، لكنهم بس كان عندهم الحكم أن تسود وجوههم وأنه ينشابهم في الأسواق على حمار، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حكم أهون من هذا، وهم عارفين مخالفين الشريعة شريعتهم. هذا أصل، ففي الشرع ما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لإثباته، يعني خاف من عنده. شو محمد؟ من الآية الأولى لولا إسمحون يعني المكسين من الأخبار معنوية تكتب الإيمان المكسين على لا هذه مشكلة في غير مثلا من برأه الله غير أمهات المؤمنين ما نقدر نقيس، لأن لو مثلا قذف إنسان معروف بالعدالة والصلاح والاستقامة يمكن ما نظن من هذا صحيح، فهل نقول إنما نقبل هذا؟ مشكلة يعني يكون صحيح إن في هذا دليل على إن القرائن لها تأثير، لولا سمعتوه ظن المؤمنون أنفسهم خيرا، هذا يدل على أن القرائن لها تأثير في الأحكام، وإن الإنسان يجب على أنه يبني ظنه على القرائن، يكون الشخص أهلا لذلك أو ليس بأهل، وأظن هذا مكتوب في قواعد الآية، مكتوب في قواعد الآية الأولى، ولا مكتوبها إن الإنسان لا بأس أن يبني ظنه على القرائن ويحكم بالظن بحسب القرائن، كل هذه مكتوبة، ها؟ مكتوبة. ما أعرف. كم؟ قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضت فيه عذاب عظيم. طيب ما نأخذ من الآية فأولئك عند الله هم الكاذبون عظم الزنا أو حماية الله سبحانه وتعالى لأعراض المؤمنين، لأنه قال هم الكاذبون كأن ما حد يكذب غيرهم، حصر الكذب فيهم وإن كان حصر هنا إضافيا لأن فيهم يكذب غيرهم، لكن كونه جعلهم هم الكاذبون يدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا أحد أكذب ممن رمى محصنا شبه والزنا، فيستفاد من ذلك عظم هذه الفرية، عظم فرية القلب بالزنا وإن كانت واقعة، فقوله هم كاذبون حيث حصل الكذب فيهم فكأنه لا أحد يكذب سوى هؤلاء، سوى هؤلاء والحصر إضافي كان فيه كذب كثير غيره. هنا الله تعالى ورحمة الله. الوارد في هذه الآية فضل الله ورحمته، أن الله تعالى وتوبته ورحمته. ورحمة الله مش الآية ورحمة الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستقيم فيما قلتم فيه عذاب العظيم. في إثبات صفات الله تعالى الواردة في هذه الآية فضل الله ورحمته. طيب صحيح. أن الله تعالى قد يجعل من الموانع ما يمنع حصول الشيء ولو انعقدت أسباب. أما ذنوب لأن أسباب المس مثل على بعضهم موجودة والموانع مش معنى لهذا فضل الله ورحمته. نعم. ففي هذا دليل على أن الأسباب قد يحصل لها من الموانع ما يمنع تأثيرها بنا. أما ذنوب المؤمنين تحت مشيئة الله تعالى إن لم يتوبوا منها، حيث علق الله تعالى في هذه الآية صرف العذاب عنهم على فضله ورحمته بهم. طيب. هنا أن المؤمنين كما تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا فكذلك في الآخرة من قوله في الدنيا والآخرة بخلاف الكافر. أن هذا الإثم كان شائعا بين الناس فقصوا فيه وذلك بسبب ترويج الدراسة. نعم. فيها أيضا في الآية بيان منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وبيان منة غير إثبات الفضل والرحمة، يعني إثبات الفضل والرحمة هو أن أثبتنهما صفتين من صفات الله، لكن منة الله بذلك على العباد هذا شيء آخر، هو صفرهم عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث يتفضل عليهم ويرحمهم بدفع العذاب المستحقين له، ودفع العذاب المستحقين له. طيب ما نقول في هذه الآية أثبات الأسباب، أثبات الأسباب الشرعية بولا. أثبات الأسباب الشرعية أن الشيء قد يكون سببا للحصول، خلافا لمن أنكر أن السبب مؤثر بنفسه، وقد مر علينا أن بعض الأشاعرة ينكرون أن يكون السبب مؤثرا بنفسه، حتى إنهم قالوا إن إحراق النار بما تحرق ليس بالنار، وإنما يحصل إحراق عنده لا به. هم موقعين على هذا الشعب. أقول في هذه الآية إثبات أن الأسباب مؤثرة بنفسها، إثبات أن الأسباب مؤثرة بنفسها خلافا لمن قال إنه لا تأثير لها وإنما التأثير عندها لا بها. طيب الشرعية فيها لا هي نفس الشيء بيك عليها رجي. طيب نقول من ذلك الشيعة من هذه الحديث صلب يعني؟ لا يمكن لأنه الله جعلها سببا لولا فضل الرحمه. ان اشاعه هتك الاعراض على المؤمنين سبب وغوب. وان شئنا قلنا ايضا ان شيوع المعصيه بين الناس سبب لعقوبه العامه، وقوله لمسكوا فيما افقتم فيه عذاب عظيم، اشاعه المعاصي بين الناس سبب لعقوبه العامه. ايضا فيه اثبات ان الجزاء من جنس العمل لقوله فيما افقتم فيه، لان فيه السببيه هنا السببيه. عندكم مستحقين يا جماعه هذا المسلمين في الإنسان أما يتبقون وأنه لا بد أن يحفظ الإنسان وقوله يتلقونه بأسنان. طيب ما يمكن ناخذ من قوله عذاب عظيم فاضل العقوبة، فاضل العقوبة قال العقوبات أعظم من بعض حسب الفعل، حسب علم الفعل تفاضل العقوبات في العقوبة حسب تفاضل الأعمال، حسب تفاضل الأعمال. طيب تفاضل العمال لأنها زيادة، ولهذا إذا كنت هذا العذاب أشد من فلان يكون أشد من تخريف. أو تفاوت كل واحد أفضل صورة تفضيل اسم تفضيل أشد هنا. وإذا أحببت أن تكون تفاوت إذا في الله فهي طيب. شوف الجماعة الفائدة ونشوف مطابقة الآية. اقرأ هذا صحيح، لكن نشوف البقية. هذا كذلك أن يكون حكم على المبنى إلا شعري لأن الله تعالى ونحيط إيه بكل شيء وقال وكتب الله هيدا وهو عند الله عظيم. هذا صحيح أن نوات الإنسان قاصرة من قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث ظن الشيء العظيم هينا، فهذا لا شك انه من قصور النظر. والجمله اللي بين الطرفين ما لها داعي. Gracias. وأنه يجل على أن قلوبهم ما استقرت لهذا القول ورفنا عن نسبه، وإنما هو أقوال في الآس من نعم تحذير من المخطئ في الدين عند الله عظيم في السائل المبين نعم لقوله وتحسبونه هينا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم خلاص ثلاث الآيات. يمكن إذا كان في ذلك أمراض الغيب الإنسان يحاسب على ما يقوله في غيره وما يقبح في غيره، وإن كان هو لا يعتقده، بل هذا يصير أشد وأشد أن يجمع بين أنه يقول شيئا يعتقد بالكذب وأيضا يسيء إلى غيره. في شيء تقوله طيب يعني تحليل صرف الأحكام على الأمور قبل العلم بها، هذا ما يؤخذ من قولنا تحليل قول بلا علم. قد يكون عند الناس لو تبصروا لكان عظيما، يعني لو انهم تبصروا في الامر مثل ما قال اول الايه لولا سمعتموه ظن المؤمنون وانفسهم خيرا لعرفوا انه عظيم، يعني في هذا الحدود قصور من في تفكير الانسان، وهذا ممكن لان موجود في اول في احد الفوائد قصور علم الانسان حيث يظن ما ليس عظيما ما كان عظيما يظنه هينا. نعم ما حال من مصعد صحيح هو هي داخلة في قولنا تحريم قول بلا علم، هذا يشمل الفتوى والحكم والشهادة والأخبار الشائعة، الإنسان ما يقول إلا بعلم، ومثل ما قلت تحريم فتوى المقلد معروف من الحرام لأنها بلا علم، لكن إذا اضطر الناس ولم يجدوا إلا مقلدا فماذا يصنعون؟ استفتاء المقلد خير من استفتاء إنسان جاهل ما عنده إلمام بالعلم أبدا، يعني ولا بعلوم الناس. هاي يصير مجتهد في مذهبه. وأيما أولى لك إنك تجيب واحد مثل قاعد بالسوق عام ما عرف اللي يسد الناس، وإنسان ملتزم محاضر لكنه مخلد، أي بنفسك أقرب إلى الصواب؟ طيب إذا ما وجدنا إلا مقلد في المجتمع وش نسوي؟ نقول لا تستهون الناس، نخلي هؤلاء الجهال يتبعون بعض؟ وفي شك أن المقلد خير من إنسان عام إذا لم يكن سواه. الله يقول فلا مضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم لا هذا ما هو فرق الصيف والعصر، ما نقعد ما نقعد لكن خير منه. طيب نمشي. قال تعالى ولو سمعتموه كنتم لا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بحسان عظيم. أن مصفات المؤمنين هذا مصفات من أهل الأمور لقوله ما يكون لنا. نعم لأن معنى ما يكون يعني إغنوك مستحيلة. طيب إنه لا يكون الإنسان ليكون خالفا في نفسه بل يكون مصلح لغيره وما لم يشبه عن يعد الشبهة ويشع منها. أيضا لنا من قوله قلتم ولو سمعتموه قلتم، يعني ما يكفي، لأن القول إذا أطلق فالمراد القول باللسان، وإذا قيل مثل يقولون في أنفسهم لولا عذاب الله صار حديث الإنسان نفسه، فإن قوله قلتم ما يقول معنى الإنسان يجب عليه أنه يعلم، لأن هذا أمر لا يمكن أن يقوله مؤمن. طيب أيضا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وبالتالي أن يؤمن في ذلك تعالى سبحانه. شو؟ أيضا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وبالتالي أن يؤمن معه في ذلك وقال تعالى سبحانك هذا الجنة قد نجد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم على شك في تنقص الحق الله بالغاية في تنقص ليش؟ فإذا تنقص حديثي بأن تنقص حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على شك في تنقص الحق الله بالغاية، ولهذا أرشدهم إلى قول سبحانه أو تنزيها أما لا يقول. طيب هذا واضح أيضا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن حكمة الله تأبى أن يقع ذلك في فراشه قوله سبحانه، فدل هذا على أنه لا يليق بالله عز وجل نعم أن يقع مثل هذا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعلهم يقولون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وذلك لأنه ينافي حكمة الله. نعم طيب نعم لا مصلحة العامة مقدمة. وبالنسبة للمسلم هو يعني ما يعمل ما يصلح ولا يصلح، لكن إذا أردنا أن نراعي نحن المصالح اللي نتولى الأمور، إذا أردنا أن نراعي المصالح نقدم المصالح العامة حتى في الشرع وفي القدر. الشرع وفي القدر تقدم المصالح العامة، ولهذا الزامن يجلده ويرجم ويموت المصلحة العامة، وإلا فالمصلحة المعرض عليه التوبة واللاحق نعم المطر ينزل وربما يفسد بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر، ولكنه في المصلحة العامة نزل في مراعاة المصالح العامة في الشرع وفي القدر أمر معلوم. أما عند نفس الإنسان هل يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، يعني في أمر ليس من باب الولاية والتبديل، فهذا يرجع إلى القواعد الشرعية في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تهول. وأحيانا قد يجب على الإنسان يقدم مصلحة المصلحة العامة على مصلحة نفسه، نعم، كما في المبارزة وفي المفادات وما أشبه ذلك، مثل ما حصل الرجل المؤمن الذي قال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فقل سهما من كنانتي ثم أرمني به وقل باسم ربي هذا الغلام. هذا الذي يقتل نفسه لكن المصلحة لمصلحة الدين. دين طيب وكمها الآية هذه عشان نعم ترى هذه ما لها ما لها دخل في بحثنا يا علي. لا ما هو طيب ما قال مراعاة المصلحة العامة، قال إن أيضا من حق النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة حيث إن هذا قبل قال ومن بالشام عقب سنة كاملة. طيب هذا لا بأس على كل حال عرفت الآن بالنسبة للتدبير والولاية الإنسان الولي على أمر يجب عليه أن يلاحظ المصالح العامة ويقدمها على مصالح الفرد. وبالنسبة لمعاملة الإنسان نفسه بذاتها فهذا حسب ما تقضيه الأدلة الشرعية. قد يكون الإنسان مأمور بتقييم نفسه كما لو كان عنده طعام عنده 10 جياع وهو جائع ينظر عطولة جسمه بينه من تمثل النجوم يقول لا ابدأ بنفسك. وأحيانا كما لا يتقدم المصلحة العامة ينبغي أن تراعى المصالح العامة وهو إنسان قال يصلي في هذا المسجد قال لك صلي في هذا المسجد يعني إماما لا مصلحة عامة لكن إذا صلي أصلا إمامة الناس في مسجد مصلحة لكن يقوم غيرك مقامه يقوم غيرك مقامه من تتعين فيك وفرض من تتعين فيك صار فرض كفاية لكن يوجد من يكون في المسجد فهنا ما في المعنى أصلا ما هو تعارض تقول طلب العلم أولى لأن المسجد مو ضايع إذا ما صرت منه. نعم كمل على هذا لأن الوقت انتهى. ينبغي للمسلم أن يسبح الله تعالى عندما يصل له وحده عندما يرد على ذهنه أو يسمع كله عندما يسمع أو يرد على ذهنه ما يقتضي انتقاص الله عز وجل فينبغي أن يسبح الله حتى يزول ما في نفسه. نعم أن العبادة إذا قام نفسها قد تتنبغي من نفسها وعلى نفسها وقال سبحانه لأن لا إيه وش تقول أنا لا لكن هذه سليمة لكن تقول ان التسبيح هنا افضل من الحمد ومن هنا افضل ما قال الحمد حتى يحصل التنازع بين التسبيح والحمد يقول هذا افضل انما نعم يقال بوصف الله سبحانه وتعالى او ذكره انه ينبغي ان يذكر في كل محل ما يناسبه فعندما يكون الامر يقتضي انتقاصا لله عز وجل ناتي بالتسبيح وعندما يكون الامر موجبا لك اجبار الله ورحمته ناتي بالحمد وعندما يكون الامر ربما الانسان يشعر في نفسه بعلم ناتي بالتكبير ولهذا كان الصحابه اذا عاروا جسدا كبروا واذا نزلوا واديا سبحوا والمناسبه واضحه فالانسان عندما يعبد يشهد نفسه بالكبرياء فيكبر الله وعندما يهبط فقد هبط فيقتضي ان يسبح الله ينزهه عن السفور والنزول عليه السلام ما أطرى ولا عرض ولا أدنى ولا ما إيه قال لي ما أطرى عرض قال له شاهد